وآخر يقول لأخته خارج الرياض تبعد حوالي 800 كيلو وتوفي زوجها الأسبوع الماضي ووالدها وجميع محارمها في الرياض. ووالد المتوفي شيخ كبير ولا يملك من نفسه شيئا، هل يجوز لي أن أحضرها إلى الرياض في مدة العدة؟ وهل للنساء تأثير في ذلك العدة؟ على أن إذا كانت على نفسها ما عندها أن يحضرونها ويحميها تبقى إلى الرياض ويحتاج لها. أما إذا كانت لها يحضرونها عندها يعني إخوة لها أو زوج أمها أو غير يعني أن يحضرونها تبقى في محلها حتى تملك الدستور. أما إذا كانت عندها هذا فهذا محل الخطر تبقى. وآخر يقول أنا من مدينة جدة، سألت أحد مسؤولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا هذا إذا كان ما في النهاية تعتبر ما فيه أحد. أما إذا كان الناس قد أنفري لما يجلس بعد موته ولا يدور ما ساعة فتحنا عدة للولادة. وهو ناس الأحمال أجلهن والله أنهم من كان ولد الولد بعد وقت ساعة انتهت العدة. لكن إذا ناس في النهاية لا بد من أربعة أشهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.